كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وقيل للذين اتقوا ماذا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها النار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفيهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها النار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين يتوفيهم يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله العظيم.